الخاص بها. فطبعا الإنسان مقدمات الغيبة النميمة الاستنقاص هذه مقدمات تغيير القلوب، وغالبا يكون القلب يتغير يصعب رده. لو أن لك أخ بينك وبينه مودة والحب من أجل إذا تغير أن يعود يصعب، لأن النفس خلاص تلت وأظلمت وصار ما بينك وبينه وحش. وربما لو جلست أنت وهو تتفاهمان وتتعاتبان لا تجد شيء يؤدي أو أدى إلى ما بينك ومن قضية. كان نظرنا بين الناس أشياء تافهة، لكن حظ النفس أنا أريد وهو يريد وكلانا يريد ما في أحد يريد أن يعطي، فبالتالي وقع هذه الأثرة التي أدت إلى اختلاف. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يعني رأى أموال الدنيا جاءت فتحت فارس وامتلأ المسجد بالمال جلس يبكي. وعمر هذا رضي الله عنه يعني أوتي من الفقه ما لم يأتي أحد بعده على مكان عليه، يعني تعلم عن صحبيه صلى الله عليه وسلم معنى هذه الحياة.